علامة قصد الفتحة الظاهرة على آخرها. ثم رأيت أباه قاعدا. ثم حرف عطف. ثم حرف عطف. نعم. رأيت. رأيت. ما أخذنا العطف. اتبع ما حسبت عليك هذا. أنا علمتك ذا ولا حسبت عليك. ثم حرف عطف ورأيت. معطوف عليك. إذا ما تعرفه بس تفصيليا. ما جت بالعربي. أعرف رأيته. أنت تكلم قبله. رأيته فعل ماضي. رأيته. رأيته فعل. وفعل. طيب. رأى فعل ماضي مبني على سكون. نعم. الاتصال بضمير رفع متحرك. نعم. فاعل مبني على الضم. مبني على الضم. في محل رفع فاعل. تمام. رأيت ماذا؟ أباه. أبا اسمها مفعول. مفعول رأى الأول. مفعول رأى الأول. منصوب بها. منصوب بها. وعلامة نصبه. علامة نصبه الفتحة. وين الفتحة؟ الألف. وأبا مطاف. أصب الألف ليش؟ المنصوب ينصب بالفتحة. كيف هذا الألف؟ مرفوع بالألف. منصوب بالألف. إيش؟ كمل. منصوب وأبا مطاف. لا ما تعدينا. أبا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه الألف. علل. ما حبطنا من النحو. حاضر من النحو. لأنه من الأسماء الخمسة. أحسن. طيب أبا مضاف. أبا مضاف ولا أبا مضاف إليه. نعم. رأيت أبا ماذا؟ مبني على الضم. مبني على الضم. في محل جر بالإضافة. طيب قاعدا. قاعدا خبر أبا. مفعولها الثاني. مفعولها الثاني مبني على. منصوب بها. منصوب بها وعلامة نصب الفتحة ظهر على آخره. طيب هذا قلنا في الأول رأيت زيدا ولا أتينا بمفعول ثاني. والثانية رأيت ثم رأيت أباه قاعدا أتينا بمفعول ثاني. خالد. بسم الله. رأيت الثانية وقف إليها في محل. لا لماذا نصبنا في رأيت الثانية اثنين؟ نعم. ولم ننصب في الأولى إلا واحدة. لأن الأولى بصرية والثانية علمية. صحيح يا جماعة؟ الأولى بصرية. رأيت زيدا أمامي ثم رأيت يعني علمت لما رأيت زيد علمت أن أباه كان قاعدا. بصر ثم رأيت قاعدا. نعم. يعني ثم رأيت أبوه يعني سيد جبه. أي لكن لما نصبنا في علين لم تكن رؤية بصرية. اسمعني. ولا يحتمل. نعم. أي ما يمكن لكن الأصل عدم حال. طيب ثم قال المؤلف باب النعت اقرأه علينا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.